له من دين قبلة هو على جنبه الأيمن هكذا كما في القبور، أو يستقبل القبلة على ظهره يقوم رأسه إلى القبلة إذا أقعد، هذه السنة في المريض. طيب إذا كان سينام على جنبه الأيمن هكذا، إذا كان سينام على ظهره لعلة في جنبه الأيمن ينام هكذا حتى إذا أقعد يكون على جنبه الأيمن. قال واستحب قراءة ألف لام ميم السجدة وتبارك، يعني استحب قراءة سورة السجدة وسورة تبارك، نص عليه في رواية جعفر، نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله. قال وروى الإمام أحمد والترمذي. اتفقنا يا إخوان على أنه لا ينبغي لنا أن ننص على سنية فعل أو على كراهته أو على استحبابه أو على وجوبه أو حرمته إلا بدليل من الشرع. أما الإباحة فلا تأتي في الإعدادات، إنما تأتي في المعاملات والأشياء، الأصل في الأشياء والمعاملات أنها مباحة، والأصل في العبادات أنها محرمة وممنوعة ونتوقف فيها إلا أن يأتي دليل على هذه العبادة. قال يدلل على ما قاله، يدلل على إيه؟ على استحباب قراءة السجدة وتبارك سورة الملك يعني عند النوم. قال روى أحمد الترمذي والخلال عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذا الحديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله بلفظ حديث جابر رضي الله عنه كما يذكر هنا، صححه بلفظ كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام من تنزيل السجدة فتبارك الذي بيده الملك. فهاتان الصورتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأهما عند النوم، هذه سنة مهجورة هجرها كثير منه. قال ويقل الخروج إذا هدأت الرجل، يقل الخروج يعني أنا ما يطلعش كثير برا البيت في جوف الليل إذا هدأت الرجل، ماشي، لا سيما في المدن في القرى التي ليس فيها إضاءة ونحو ذلك، ويحبس صبيانه إذا هدأت الرجل، يعني إذا قل خروج الناس ومرور الناس في الشوارع، لأن لله دواب ينشرها إذا يعني حينئذ إذا هدأت الرجل من جن وهوام كما في الخبر. وهذا الخبر صححه الألباني عن جابر رضي الله عنه، الخبر عن جابر في الهامش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نباح الكلاب، نباح الكلاب ونهاق الحمير، نهاق الحمير، عرف نهاق الحمير؟ لو نهاق الحمير من الليل فتعوذوا بالله فإنها ترى ما لا ترون، وأقل الخروج إذا هدأت الرجل فإن الله عز وجل يوسط في ليله من خلقه ما شاء، يعني تنتشر الهوام وتنتشر الدواب وقد تنتشر الثعابين وقد تنتشر الجن ونحو ذلك، فينبغي أن تحفظ نفسك وصبيانك عن هذه عن خروج في جوف الليل لا سيما في الأماكن المظلمة. ويكره النوم على سطح ليس عليه تحجير، يعني يكره أن تنام على سطح ليس له سور، ليس عليه تحجير حتى لا تقع، أنت لا تدري وأنت نائم ربما تقع في نومك فتهلك. والدين الإسلامي إنما جاء لحفظ الضروريات الخمس اللي هي إيه؟ النفس والدين مثلا والعرض والعقل والمال، هذه الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، لا ينبغي أبدا أن تضيع هذه الإيه؟ هذه الأشياء، حتى لو تعارض أمر من أمور الدين وأمر من الأمور الواجبة مع هذه الضرورات الخمس تترك هذا الواجب لأجل حفظ هذه الضرورات الخمس. يعني يجوز لك أن تأكل الميتة المحرمة لأجل حفظ النفس، أحبلك يجوز لك أن تنطق بكلمة الكفر حتى تحافظ على نفسك لأجل حفظ النفس، يجوز لك أن تترك الجمعة والجماعة لأجل الحفاظ على المال إذا كنت تحرص مالك وتخاف عليه من الضياع، يجوز لك أن تترك صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة وتصليها وحدك، واضح؟ قال يكره النوم على سطح ليس عليه تحجير، نقول الشرع جاء بحفظ النفس، لا ينبغي لك أن تضيع نفسك وأن تنام فوق سطح ليس عليه سور فتقع فتهلك، لله عليه السلام عنه رواه الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم من بات على ظهر بيته، من بات على ظهر بيته ليس عليه حجاب، حجاب يعني ايش سعيد؟ يعني سور، فقد برئت منه الذمة. فهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. قال خشية أن يتدحرج فيسقط عنه، ممكن يتدحرج ونائم لا يشعر فيسقط عن البيت ويكره. وطبعا هو قال هنا يكره، يكره ليه؟ ما قالش يحرم ليه؟ فيه نص، فيه نص، فيه نهي، لكنه لا يتيقن أنه سيقع، لكن لكان يتيقن أنه يقع ويموت خلاص يبقى محرم. يعني كأن ينام على حافة البيت، حافة السطح مباشرة، هذا يعرض نفسه للهلاك، هذا يحرم. بلك طيب لو كان السطح متسعا يكره أيضا بنهيه صلى الله عليه وسلم. إنك بعض الناس يمشون وهم نيام ولا يشعرون، هذا مرض عند بعض الناس، قد يمشي ويتحرك ويتكلم وهو نائم لا يشعر، إذا ذكرته بعدما يستيقظ لا يتذكر. قال نعم اللي إيه؟ إذا سقط، إذا وقع، إذا سقط أو وقع ماشي، إذا وقع، إذا سقط قدرت منه الذنب الحمد لله. فهذا الأمر نقول فيه سعة، إذا كان كما قلت يعرض نفسه لهلاك، كان نام على القرب أو بالقرب من حافة السطح هذا يحرم. أما إذا كان البيت متسعا نقول يكره أيضا، ولو أنه سيضمن أنه لن يقع عليه للنص الثابت في الأمر. قال ويكره نومه على بطنه وعلى قفاه، يكره أن ينام على بطنه وعلى قفاه، إنما السنة أن ينام على جنبه الأيمن إن خاف انكشاف عورته، خاف أو لم يخف، أو لم يخف هذا مكروه، يكره له أن ينام على بطنه أو على جنبه، على بطنه أو على قفاه أو على جنب الأيسر. بس ونبي في كلام. قال في الآداب الكبرى، قال في الآداب الكبرى النوم على جنبه الأيمن مستحب، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نام على ظهره أو على بطنه أو على جنبه الأيسر فقد خالف السنة. طيب هل كلها سواء؟ لا، أشدها النوم على البطن لأنها جاء فيه، فيها حديث فيه نهي عن النوم على البطن ماشي، والظهر أو الجنب هنقول مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نام على ظهره لم ينم، كان مستلقيا صلى الله عليه وسلم، كان مستلقيا، مستلقيا على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى، فالعلماء يقولون إذا كان سيستلقي يستريح فلا بأس، أما ينام يقول بعض العلماء فيها مضرة طبية فيجلنا. قال في الآداب الكبرى النوم على القفا رديء يضر الإكثار منه بالبصر، على طول متعود، والحاجات دي يا إخواني حسب التعود، إذا تعود أن ينام على ظهره سيتعود أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم دائما. قال النوم على القفا رديء يضر الإكثار منه بالبصر وبالمني، وإن استلقى للراحة بلا نوم لم يضر، وأرضأ من ذلك النوم منبطحا على وجهه. طيب ما الدليل على الكراهة؟ نقول لأنه مخالف لسنة النوم على جنبه الأيمن كما مر معنا في حديث حفصة رضي الله عنها وأرضاه، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ودائما على طول تخالف السنة، هذا أنا أقول يا شيخ خالد مخالف يا شيخ خالد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا نقول النوم ينام مش يستلقي مش يستريح، ينام ينام. طيب هل إذا نام على جنبه أي صريح ولم يكن يكره من باب مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه بقى هقول لك بس صحيح، إن من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب اللي لا تكره مخالفته، ومنها ما هو من الشرع أمر متعبدية ومن السنة. ابن القيم رحمه الله يذكر في زاد المعاد أن للنوم على جنب الأيمن فوائد صحية وفوائد إيمانية وشرعية، منها أنه يكون أسرع للاستيقاظ، أن القلب يكون معلق، قلب الجهة اليمنى ولا اليسرى؟ أكيد قلب الجهة اليسرى، إذا نام على جنب الأيمن يكون القلب معلقا، هذا أدعى لاستيقاظه سريعا، هيبقى متعلق هيبقى فوق، فيكون أدعى لاستيقاظه سريعا، إلا إذا كان جنبه جهة اليمين هذا نايم. ينام بقى وحيثما نام نام، هو ينام على جنب الأيمن ثم تقلب وتحرك كما شاء، لو عايز يروح نور الثانية برضه مش مشكلة إذا كان نائما، المهم أن يبدأ بجنب الأيمن. زي إيه؟ أن ينام على وضوء. طب هل يشترط أن يستمر على وضوء؟ لا يشترط، ولا يشعر بنفسه. ها؟ هو في نومه غير مكلف، نعم. غير مكلف في هذه الفترة. رفع القلم عن ثلاث منهم عن النائم حتى يستيقظ، وارفع عنه القلم. ويكره نومه بعد العصر. قال يكره نومه بعد العصر. يكره أن ينام بعد صلاة العصر، بعد وقت العصر. ماشي؟ لحد كل مرة بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجعة متصبحة عن نائمة في الصباح، فحركني برجله ثم قال يا بني قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين، فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. لكن هذا الحديث ضعيف، موضوع ليته كان ضعيف، وموضوع لا تقوم به الحجة البتة، فلا دليل على كراهة النوم بعد الفجر، لا دليل، إن احتاج إلى ذلك فلا بأس، لكن الأولى أن يبكر دائما إلى كل عمل يعمله، الأولى أن يبكر، الأولى أن يستيقظ في البكور، أن يستيقظ بعد صلاة الفجر، هذا وقت البكور، وقت البكور من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا الوقت يسمى وقت البكور في أول النهار، الأولى أن يبكر دائما إلى كل عمل يعمله، ليس المقصود بالعمل عمل الدنيوي، إنما يبكر لكل عمل ديني أو دنيوي. ليأخذ بركة البكور وينال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، اللهم بارك لأمتي في بكورها، إذا كان يقرأ قرآنا، إذا كان يصلي، لا ليس هناك صلاة، يقرأ قرآنا، يعمل في حقه، يعمل في مصنعه، يعمل في تجارته، يعمل في وظيفته، كل هذا الوقت في بكور، يذاكر، هذا الوقت كله فيه بركة أقصر، فيه بركة، لكن إن احتاج إلى النوم بعد الفجر فلا بأس. والأصل أنه لم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن النوم بعد الفجر. يا سلحي بس على صوته، ما الدليل في أي كتاب؟ نعم، الكراهة تحتاج إلى دليل، الكراهة تحتاج إلى دليل واضح. أنا أريد ممكن تأتيني بدليل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، أو صح عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فقول الصحابي أيضا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم لا يحتج بقول الصحابي رضي الله عنه وارضاه، بعض الناس، والأصل أن قول الصحابي رضي الله عنه وارضاه عندنا حجة، إذا ثبت قول الصحابي ولم يخالف فيه فهو حجة، لا سيما إذا اعتذر بالدليل. نسم ونوم أسمع حاجة أسمع محمد من كنت أسأل من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم لا. لو عندك طفل او عبد او غلام يعني يستاذن عليك، مش طفل يكون فاهم يعني، قبل الفجر وبعد العشاء، قبل الفجر، لا قبل الفجر، هذا اوقات سوره النور، هذا اوقات النوم عامه عند الناس، والا لو كنت نائما وقت الظهر ينبغي له ان او وقت العصر ينبغي له ان يستاذن ايضا. ونومه تحت السماء متجردا، يعني يقول يقرأ له ان ينام تحت السماء متجردا من ثيابه قال والبراد مع ستر العورة، طبعا مش هنام عريانا تماما، يستر عورته وينام. وتقرأ، اقرأ انت بتريد ايما تقرأ، اقرأ الكلام انا اسمعك، وارفع صوتك. طيب ما الدليل؟ انا اقول هنا ادله، هنا ادله ايضا، لكن قد يكون الدليل ضعيف. الشيخ مصحح عندك؟ مصحح يا اخي، مش مشاكل كتير او قليل، هو مصححه. يقول مثلا هذا في المصنف عند ابن ابي شيبه بسند صحيح، لان هناك ادله قد لا تثبت عن الصحابه اصلا، هذه الادله تحتاج الى تصحيح او تفريج. عندك مصحح يا شيخ محمد؟ طيب ماشي، انا اقول هذا يحتاج الى دليل. نحن نقول مثلا يستحب له الا ينام بعد الفجر، نعم يستحب، يستحب الاولى الا ينام بعد الفجر الاولى، لكن دليل على شرعيه الاستحباب هذا، هذا يحتاج الى دليل. وان كان الشيخ قد اتى بالنص، ان كان قد ذكر انه صحيح فعلى العين والراس ماشي. ونومه تحت السماء متجردا من ثياب، يعني يقول يكره له ان ينام تحت، انت عارف يا شيخ محمد ان هي من بعد، من قبل صلاه الفجر مش من بعد صلاه الفجر، ولا من قبل صلاه العشاء، من بعد صلاه العشاء. اي ماشي، ما هي بعد العشاء قبل الفجر. الاصل يا اخواني، الاصل اصلا عند المسلمين ان النهار يبدا عندهم من بعد صلاه الفجر، اما عندنا فيبدا مع الموظفين من السابعة، ومع غير الموظفين من معطر الشمس مع الفلاحين. وقد كان النهار يبدأ من بعد الفجر عند الفلاحين قريبا قبل أن يدخل الدش شوية، فأصبح الآن يبدأ من التاسعة ومن الثامنة، يعني لو ما عندوش أي شغل أنا ممكن يقوم الساعة 9 9 عادي من النوم. هذه بدل ما يضيقوا على الناس حاجات تانية يركزوا على الموضوع دوت، يبيع اللبن، ممكن يبيع اللبن، هو مش يبيع اللبن، هو ينام رزقه باللبن. طيب لا دليل على كراهة النوم تحت السماء متجردا من ثيابه إلا ما يستر عورته، يعني ينام بشيء يستر عورته. طالما أنه قد ستر عورته فلا كراهة، تحت السماء تحت الأرض شو شيء، لكن ينام ويكشف عورته هذا مكروه، مكروه مكروه، لأنه كشف للعورة بلا حاجة. قال ونومه بين قوم مستيقظين، يعني قال لك يكره أنه ينام إيه، يبقى قاعد في جماعة ثلاثة أربعة من أصحابه أو أحبابه أو أهله وينام بينهم. قال لأنه خلاف المروءة، ماشي هذا خلاف المروءة لكن ليس عليه دليل. إن كان بين قوم يختشم بينهم ويستحي منهم فالأولى ألا ينام بينهم، يعني بين أناس تختشم بينهم، ما بين أهلك إلى زوجتك ولا بكرة، ليس في شيء، ليس في كراهة. ولو كان بين الناس أيضا فليس في كراهة، إنما هو خلاف الأولى، الأولى أن ينام بين ناس وناس يختشم بينهم. من الناحية الأدبية الزوئية كده والإتيكيت. ويكره نومه، عايز نخلص بالعمل ده، شوية نوم وشوية صحيان مش يعني يا شيخ محمد. يكره نومه وحده لحديث احمد عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا. شفت بقى الكلام اللي فيه ادله، ما يبيعدش جمله حديث، وهذا قول فلان وقول علان، بيجيب لك النص وراح دماغه. اما ما ليس فيه دليل فاتي بكلام هذا او ذاك ولا دليل عليه، نقول هذا لا يكره. وان اتيتنا بقول كثير من العلماء فلا دليل فيه. يكره نومه وحده لحديث احمد عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا، نهى اي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، الوحدة مش الوحدة، الوحدة اللي هو إيه؟ الوحدة أن ينام وحدة أن ينام وحدة. قال أن يبيت الرجل وحده، صححه الألباني. مش الماشي، المقصود مش الماشي، السفر، السفر. لكن هنا المقصود بالوحدة في هذا الحديث النوم، ألا ينام وحده، لأنه في هذه الحالة يكون أقرب إلى تسلط الشيطان عليه. يعني ممكن مثلا انت عدت وحدك في شقة وحدك او في بيت وحدك، هذا يجعل الشيطان يتسلط عليه بالوساوس والأوهام والهواجس، واخد بالك، ويتقوى عليك أنت أما أنت في بين أخوانك فلا يكون أقوى عليك كما تكون وحدك، ويكره سفره وحده. هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة، صح الألباني. يكره سفره وحده، السفر مش الناس، مش كل ما الناس عايز واحد معاه سفر، فالسافر لا يسير السفر في الصحراء وغيره. وأيضا السفر العادي، لو انت رايح مثلا مشوار إلى القاهرة، إلى الإسكندرية، إلى تحت الشيخ، ماشي، يستحب أن تأخذ معك رفيقا مرافقا. يكره سفره وحده لخبر، خبر يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد شيطان. هذا الحديث صح الشيخ الألباني، وتكملته والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب، خلاص ركب يبقى يمشون كيف ما شاءوا، لا سيما أن العرب قديما كانوا الثلاثة ركب، كان العرب قديما يتوغلون صنف الصحراء، حتى كان الواحد منهم إذا نزل منزلا في الصحراء قال أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن، يعني أن أوذى في هذا الوادي يعني. فنزل قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الجن أصلا يخافون من الإنسان ومن الإنس، ولذلك لا يتواجد الجن غالبا في الأماكن المعمورة، يتواجد الجن فين؟ في القبور، في الخرابات، في الأماكن النجسة، في الأماكن القذرة التي لا في المياه، التي لا يعيش فيها الإنسان ولا يوجد فيها حياة، أخبرك. فكان الأصل أن الجن يخافون من الإنس، فلما وجدوا أن الإنسان يستعيذ به هذا الجن تقوى الجن عليه وزادوهم رهقا. الواحد شيطان قريب من الشيطان في سفره وحده، قريب. الواحد في الغالب، الواحد في الغالب، الواحد في الغالب، والاثنان يعني الاثنان أقل، والثلاثة خلاص إذا كنت ثلاثة. واحدة ممكن يكون هو الواحد معاه عشقانين كده، لا لا، هذا استدلال باطل. ونومه وجلوسه بين الظل والشمس، النوم والجلوس بين الظل والشمس. يا اخواني دائما ممكن تلاقي في الحاجات دي فيه نهي، ومع ذلك قد يقول العلماء يكره، لان هناك بعض هذه الامور من باب الاداب، من باب الاداب. وقلنا انه اذا جاء في الاداب غالبا فهو الكراهه، أما إذا جاء في الأحكام والحلال والحرام فهو للتحريم. نومه وجلسه بين الظل والشمس لنهي عليه السلام عنه، روى أحمد في الخبر إنه مجلس الشيطان، لحديث أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضحي والظل، يعني بين الشمس والظل، وقال مجلس شيطان. إزاي يا شيخ محمد ممكن تلاقي أنت ظل فتنام نصفك الأمامي أو الأعلى، نصفك الأعلى في الظل وباقي الجسد في الشمس، وهذا فعل الشيطان وهذا مجلس الشيطان. هذا في نهي عن جلس محمد. هذا الحديث صح الشيخ الألباني، بل استدل به الشيخ سعيد وغيره من العلماء بأنه يحرم فعل ذلك. ماشي يا مولانا، يستدل به بعض العلماء، لكنني أرى أن هذا من باب الأداب، من باب الأداب. نعم، العلماء يقولون، علماء الرسول يقولون إذا جاء النهي في مسائل الأداب، شيء الأداب، أخذ بالك، الأكل والشرب والمشي والكلام والسلام وهذه الأشياء، هذه مسائل الأداب يقمر على الكراهة، أخذ بالك. طيب نحن قلنا الأصل في النهي هو التحريم، لكن إذا كان في مسألة الآداب ولم يأتي دليل آخر على التحريم فهذه وحدها قرينة، قرينة من باب الأدب، يعني مسائل الأدب ليس مسائل الحلال والحرام البحث، واضح؟ هذه قرينة واحدة. تفضل. قال: ويكره ركوب البحر عند هيجانه لأنه مخاطرة. يكره له أن يقر البحر عند هيجان البحر، لا يعني زي بعض. يكره له ركوب البحر عند هيجانه لأنه مخاطرة. طبعا زمان كان البحر يركبونه في سفن صغيرة، ما إذا كانت سفنة كبيرة والملاحون يعرفون أنها يزفن أنها لا مخاطرة في ذلك فلا بأس. قال ابن جوزي في طبه: النوم في الشمس في الصيف، النوم في الشمس في الصيف يحرك الداء الدفين، والنوم في القمر يحيل الألوان إلى الصفرة ويثقل الرأس. هذا الكلام طبعا يعني إن ثبت طبيا ماشي، لكن ليس هناك دليل صريح على الكراهة أو على التحريم إلا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واستحب القائلة، القائلة اللي هي إيه؟ القيلولة، أي الاستراحة وسط النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم. قال الأزهري: يعني هل يستحب لك أن تقيل، أن تستريح حتى لو لم تنم، يستحب لك أن تستريح. ويؤيده قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أنه لا ناموا في الجنة، لا ينامون يعني معناه يقلون يعني يستريحون. ويستحب النوم نصف النهار. قال عبد الله، عبد الله لومين، عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله، أحمد بن حنبل كان له ولدان عبد الله وصالح، أما حنبل فهو ابن عمه وليس خليلها بعد الظهر، بعد الظهر بين الظهر والعصر. قال عبد الله: كان أبي ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفا لا يدعوها ويأخذني بها، يعني يأمرني أن أنام ويأخذني بها. وفي الآداب القائلة: النوم في الظهيرة، ذكره أهل اللغة انتهى، فعلى هذا هو عطف السباس. ولا يكره لذكر حلق رأسه ولو لغير نسك وحاجة في قصه. طبعا قلنا المرأة إيه؟ المرأة يحرم عليها أن تحلق رأسها. حب القائلة يستحب النوم نصف النهار، هي القائلة، هي القائلة إيه؟ لا لا لا، فأقول فعلى هذا هو عطف تفسير. لو قرأت كلام أهل اللغة يقول عطف تفسير، يعني كأنه يفسر القائلة بأنها إيه؟ النوم نصف النهار. ماشي. سورة إبراهيم، أي واحد يفسر الكلام، يفسر الكلام عطف تفسير زي إيه؟ في أول سورة إبراهيم، اقرأ كده يا شيخ خالد، اقرأ شيخ محمود سورة إبراهيم. أيوة، إلى صراط العزيز الحميد الله، صح. هو عطف بيان الأولى في اللغة أن تقول هو عطف بيان، لأن الله عز وجل لا يكون صفة لأسماء، ليس لأنه هو العالم الأكبر، علم على ذات الله، فيقولون هو عطف بيان، واضح. إلى صراط العزيز الحميد، من هو؟ الله، صح يا شيخ، ما شاء الله. ولا يكره لذكر حلق رأسه ولو لغير نسك وحاجة، يعني الذكر يحلق رأسه يقصر رأسه كما شاء، المهم أن يحلق رأسه كله ويفرقه كله، لكن المرأة يحرم عليها كما مر معنا أن تحلق رأسها، لا سيما إذا كانت متشبهة بالرجال غير حاجة، أما إذا كان الحاجة فلا بأس. يعني لو عندك برضه ذكر صغيرة كده ما ينفعش تحلق لها رأسها كده وتشبهها بالصبيان إلا إذا كان الحاجة، تقوم لنحوه. نعم. طب ما أنا قلت لك إلا إذا تشبهت، فقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من الرجال، من النساء الرجال. لا، الأصل أنه محرم لأنه تشبه، وأنت لما تشوف امرأة كده حلق رأسها بإيه؟ لكن لو قصت رأسها، لو قصت رأسها هذا فيه تجاوز، تقص رأسها للتزين، لكن تقص رأسها حتى تنشبه بالرجال، تقص القصير هذا محرم للتشبه ولا ليس للدليل على حرمة القص. ماشي، المرأة مش حرة، الرجل حر برضه. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء في جميع الأبصار على إباحة الحلق للرجال يعني، وكفى بهذا حجة. كفى بهذا يعني إيه؟ الإجماع، والإجماع حجة في ذاته. وحرم بعضهم حلقه على مريد لشيخه لأنه ذل وخضوع لغير الله، كان المريدون قديما إذا جلس بين هذا الشيخ يحلق رأسه خضوعا بين هذا الشيخ، وهذا محرم، هذه بدعة قبيحة. ليه؟ لأنها أولا عبادة، عبادة يفعلها تعبدا بين هذا الشيخ، عبادة محرمة. نعم، المريد يعرف المريد مش الطالب بقى، عارف ان الشيخ مثلا ممكن يكون راجل له بركاته بتاعه وكرامات وكله يجري وراه، يبقى مريد عايز يتعلم الشيخ اي حاجه عشان خاطر يبقى له كرامات وراه. هؤلاء المريدون لفظ عند الصوفيه كما يفعلونه. ماشي، ويكره القزع وهو حلق بعض الراس، ماشي، حلق بعض شعر الراس وترك بعضه. طبعا هتلاقي بقى الكابوريا والحاجات دي، في حلق من الجانبين، في حلق من المنتصف، في حلق من الوراء، في حلق من الامام، على حسب المضاد. القول ابن عمر رضي الله عنهما: ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، هذه اللفظه في الصحيحين، وقال احلقه كله او دعه كله، هذه ليست في الصحيحين، لكنها لفظه صحيحه عند ابي داود بلفظ ايه بقى؟ احلقه كله او دعه كله، احلقوه كله او اتركوه كله، احلقوه كله الزم هو ايه هنا كده، احلقه كله، احلقوه كله او اتركوه كله، هذه اللفظه الصحيحه. يبقى دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، ماشي، لو اكتفى بهذا النهي معنى القزع ان تخلق بعض الراس وان تترك بعضه، لكنه قال في رواية أبي داود: احلقوه كله أو اتركوه كله. ماشي، هنا يقول يكره على أساس زي ما قلت لك إنه مع فيه نص يا شيخ محمد على أساسها من أفعال الآداب، من الآداب، لكن أنا أقول إن فعله تشبها بالكفار فهذا محرم. أنا إذا تشبه باللاعب فلان أو الممثل فلان أو الموضة المشرقية هذا كله محرم، لحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وصححه الألباني. ماشي، قال: فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب رأسه وترك الباقي مأخوذ من قزع السحاب وتقطعه، أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله شماسة النصارى. الشماسة اللي هم يعني النصارى الرهبان بجفن، يعني الجماعة اللي بتعبدوا في الدير كده أو في الشماميش، انا اسف ما عندكم، واخد بالك؟ لا يعني الرؤوس بتاع النصارى اللي هم بيعودوا للايه؟ للعباده. بتلاقي الرهبه لابسه لسه ممكن السيف او بتاع الشماس عندهم. ايه؟ انا مش عارف والله، انا ما حضرتش في دين النصارى. ماشي؟ وحلق جوانبه وفك وسطه كما يفعله كثير من السفل، وان يحلق مقدمه ويترك مؤخره. يعني كل المهم عشان خطط تريح دماغك، السنة أن تحلق رأسك كله أو تتركه كله. ماشي، قال: يكره حلق القفا. عارف القفا بالقصر؟ قفا اللي هو إيه؟ قفا اللي هو القفا، البيعة عامة عند النصارى واليهود. مش الشيخ نقول هنا في درس البخاري البيع اللي هي بتاع اليهود، البيع عند النصارى واليهود عامة، عند النصارى واليهود ليس مقتصر على اليهود فقط. لكن إذا ذكرت مفصلة بقى كنائس وبيع، يبقى المقصود بالكنائس بيوت العبادة عند النصارى، المقصود بالبيع بيوت العبادة عند اليهود. ويكره حلق القصر القصر مفردا عن الرأس إذا لم يحتج إليه لحجامة أو غيرها. مش عايز يعمل حجامة ولا بتاع، يبقى إحنا القصر اللي هو يعني على الرقبة ليه؟ قال: المرأة ما هي أي فرق يا عم، مش مشكلة، يقول يكره حلقه منفردا عن الرأس، يعني مش هيحلق أصلا ويروح الورق ده، يبقى من باب القزع. قال المروزي، المروزي اللي هي إيه؟ لأن بعض الناس يقرأ المروزي أو المروزي، هي المروزي من مرو الروح، هذا قرين الإمام أحمد رحمه الله. سألت أبا عبد الله، قرينه هو تلميذه في نفس الوقت، قال سألت أبا عبد الله عن حق القصر، فقال من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقال لا بأس أن يحلق قفاه في الحجامة، يعني لو كان حجامة ولا حاجة هتعمل حتى على قد الحجامة لا بأس. إيه؟ إيه؟ هذه تسمى حاجة. وهو أي القصة يعني بيعرفونك وأخشر العنق. وعلم من كلامه أنه لا يكره حلقه مع الرأس المنفردا لحاجة إليه، يعني لا يكره حلقه مع الرأس طبعا، لا يحلقه مع الرأس أو منفردا لحاجة كالحجارة ونحوها معه. إيه؟ القفل هي القفل، يعني إيه؟ القفل ليه تفسير ثاني؟ أخي مؤخر لونه فين؟ معروف القفل معروف، نحن نفسر القفل رفض. أنت تقصد يعني ما بي هو يقول مع الحلق لا بأس، قد يكره حلقه منفردا، يعني في بنت حال مؤخرة رأسك مؤخرة العنق منفردا وسايب اللي قدام هي أمر غير قزع كده. قال ويجب شتان ذكر وأنثى. عند الحنابلة هنا في القول المشهور عندهم أنه يجب الشتان على الذكر والأنثى. يجب الشتان على الذكر والأنثى، خلي بالك لما هذه المسألة فيه بعض في أفواله لهذا دلوقتي وفي بعض العلماء المعاصرين يقولون هو عادة جاهلية ليست من الدين، وهذا قول مبتدع ليس في كتب الفقه، إنما هي الختان يا جماعة يدور بين الاستحباب الختان عموما، يعني العموم تبع عشان ينفصل في الذكر والأنثى بين الوجوب والاستحباب والمكرمة، يقولون هو مكرمة قد يكون أقل من المستحب. وهنا يقول يجب ختان ذكر وأنثى لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم. شوف الدليل هو يجيبه وشوف يطلع منه ازاي الأدلة، يطلع منه الايه الأدلة اللي يجيبها، شوف يستنبط منها الحكم ازاي. وهنا قال يجب الختان على الذكر والأنثى، شوف الأدلة اللي جت لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر واختتن. هذا الحديث رأوا داود وحسن الألباني ماشي، فقل لي للرجل ألف عنك شعر الكفر واختف. لازم لا، هو في كلام كمان بعض العلماء يقولون بدلالة الاقتران ألف عنك شعر الكفر، هل يجب حلق الرأس؟ لا يجب، يبقى اختن أيضا لا يجب. لكن هنقول ماشي، هتأتي أدلة أخرى أدلة من العقل والشرع لأنه يجب على الرجل أن يختفل، لكن هنا دليل المرأة. لا، قال في الحديث اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة. طيب إبراهيم عليه السلام ثم أوحينا إليك أن نتبع ملة إبراهيم حنيف، سؤال الفطرة، سؤال الفطرة هذه أغلبها مستحب وأخذنا بها على العموم. اختتن إبراهيم ولا يجب عليك اختتن، يخبر أن إبراهيم عليه السلام اختتن ثم أوحينا إليك أن نتبع ملة إبراهيم، وهذا مستحب أن نتبع ملة إبراهيم في الجملة، هذا من سؤال الفطرة. وقال تعالى ثم أخذنا ما سوجد الآية، ولأنه من شعار المسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم. قال أحمد كان ابن عباس، شوف الأدلة دي قد تكون قرينة لمن يقول بالوجود. قال أحمد كان ابن عباس يشد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة، يقول لا حج له ولا صلاة. روى الإمام أحمد بن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الأخلف هو غير مختتن، يعني التي الخلفة التي على الذكر أعزكم الله تكون موجودة لم تزل بعد. قال الأخلف لا تحل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته، لا تحل له صلاة. وشوف كلام ابن عباس رضي الله عنه ليه، ولا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته. هذا الحديث أو الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما إسناده صحيح. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، أيضا هذا ليس فيه دليل صريح. إذا التقى الختانان يخبر أن هناك ختانان، ماشي، دليل على أن النساء كنا يختتن جدا. عشان أي النساء؟ لأن كل العبد في الرجال، فكل هذا دليل على أن النساء كنا يختتن، ماشي. قال ولأن هناك فضلة عند المرأة يعني، فوجب إزالتها في الرجل. يراك الأدلة دي حلو كويس. طب خذ حكم الختان، فيه عدة أقوال. قول الأول قول الحنفية، يقولون هو سنة في حق الرجل والمرأة، وسنة في حق الرجل والمرأة. يعني إذا اختتن الرجل أو اختتن المرأة أو اختتنت المرأة فبها ونعمة، إلا فهذا سنة على قولهم. ومع ذلك يقولون هم الحنفية إذا اجتمع أهل بلد على تركه يحاربون على ذلك، لأنهم تركوا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كالأذان. أخبرك كونهم يهجروا سنة من السنن إذا اجتمعوا على تركها في بلدة مسلمة يحاربون ويجبروا على الاختتان لتحقيق السنة. هذا قول الحنفية، قول الأول. قول الثاني، قول الأول قول الحنفية والمالكية، قول الحنفية والمالكية، ماشي. قول الثاني قول الشافعية، وقول في مذهب أحمد اللي هو معانا ده، اللي هو بيقوله في الكتاب معانا، أنه واجب على الرجل والمرأة. يعني معنى ذلك أن المرأة إذا لم تختتن أو الرجل فهذا حرام. هذا القول الثالث. القول الثالث وهو قول ثالث في مذهب الحنابلة، أن الختان واجب على الرجل مكرمة في حق المرأة، على الأهل وعلى الإنسان بعد ذلك. القول الثالث أنه واجب على الرجل مكرمة في حق المرأة، وهو قال ابن خزامة في المغني، وهو الراجح لعدة أمور. شوف احنا نرجح الكلام ده ليه، ماشي. يبقى واجب على الرجل ومكرومة في حق النساء، واجب على أهل الصبي ومكرومة مستحب عند المرأة. مش هننسى نقول برضو ان القول الثاني اللي هو قول الشافعية وقول عند مذهب الحنابلة مشهور عندهم انه واجب حق الرجل والمرأة، هذا قول قوي. لكن تعال نشوف القول الثالث هو أقوى وأرجح ليه. تفضل اسمع بعد الأذان إن شاء الله. كان في السنة مش عارف كيف أولا المفروض كيف السنة يعني مبدأ لكن ما أخذنا سبب الأشارة كنا كلامنا بالأشارة كنت نوم كده والله كلام فرق. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقول القول الثالث اللي هو إيه يا شيخ سعيد؟ إيه القول الثالث؟ القول الثالث اللي هو إيه؟ فرشكان تنزيل مستحب؟ لا أنه واجب في حق الرجل ومكروه في حق المرأة. قد يصل المستحب عشان مستريح دماغك، مستحب في حق المرأة بلاش محرومة اللي زعلك بيه ماشي؟ ليه بقى القول الثالث والراجح؟ أولا لأن الأدلة بالوجوب جاءت في حق الرجل دون المرأة. الأدلة ما قلنا بها ألف عن تشعر الكفر واختفنوا هذه الأدلة، وما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا حج له ولا صلاة، جاءت في حق الرجل للمرأة في حق الرجل ليه؟ جاب واحدة جاب معطية هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الأثر رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وهذا أثر حسن وهو مروي عن علي رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة تختن، وفي رواية أم عطية قال أشني ولا تنهكي، مجرد قول يعلمهم كيف تختن. هيجي معانا دلوقتي، واحنا قلنا احنا الأنكر ما وهون كان موجود، لكن هل هو واجب؟ طب استنوا قلنا حاجة هو مستحب. اللي ورد معنا هو أنا سنقال المرأة تسكن، أنا ما لي بقى ثالث أو من أن تسأل هم مثل ليه مناش من سارد أو تسكن، مش دي القضية ولا شيخ سعيد. ما احنا هنقولها يا شيخ سعيد بس طول بالك علي. الأدلة والوجوب جاءت في حق الرجل دون المرأة. اثنين، الأدلة التي احتج بها من قال بوجوبه على المرأة، نحن نوافق الجمهور في أنه واجب حق الرجل، لكن تعال على المرأة بقى. الأدلة التي جاء بها من قال بوجوبه على المرأة منها حديث إذا التقى الختانان وجب الغسل لو معانا به بيستدل به، وهو يفيد بأن النساء كن يختتن. أما الدليل على الوجوب فيحتاج إلى أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أمر، بل إن النساء كن يختتن في الجاهلية، فجاء الإسلام فأمر بتهذيب الختان لهن كما في حديث أم عطية أشني ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى لها عند الزوج، وهذه ليست صيغة وجوب، مش صيغة وجوب. يقول لا شختني، يقول أشني يعني إذا ختنتي فيعلمها الكثير، إنما هي صيغة تعليم للمرأة كيف تختن، فالأمر لها هي مش أمر الختان، ده أمر المرأة بقول لها يعني يعلمها كيفية الختان. الأمر لها هي، بمعنى أنه لا يقوم بهذا الأمر من لا يجيده، يعني المرأة التي تختن هذه مهنتها وهي تعرفها، يعلمها كيف تختن صلى الله عليه وسلم، مش أي واحد يروح يختن. أن بعض الناس قد يتعدى فيضر بالمرأة سواء بالترك أو الإجهاد في الختان، أو يضر بها كأن يقطع لها شريانا فتهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم المرأة كيف تختن، لا يأمر بالختان للنساء. هذا يدل على أن الختان كان موجودا، نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، لكن لم يرد أمر صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بالختان. مش معنى كده خلاص ما حدش يختن، لا، قد يكون الختان واجبا في حق بعض النساء. العلة الثالثة أن المقصود من ختان الرجل أو الذكر يعني عموما إزالة القلفة التي تكون حول الذكر والتي تجتمع أو التي يجتمع فيها البول بعد التبول. إن هذه القلفة قد يجتمع فيها البول من الصبي بعد التبول، فإذا ترك هكذا حتى يبلغ ينجس ثيابه فلا تصح صلاته، كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال حتى روي أنه كان لا صلاة له، كما قال هنا لا حج له ولا صلاة. ماشي؟ لذا فهو واجب في حق الذكر حتى لا يجتمع البول في ذكره وينجسه. أما في حق المرأة فالمقصود بالختان تعديل شهوتها وغلمتها، وهذا يقرره الطبيب أو الحاذق، الحاذق يعني الذي يختن ويعرف الختان، أو الحاذق بأمر الختان وقد لا تحتاج إليه أصلا. يبقى إزاي نقول عليه واجب في حق المرأة وهي قد لا تحتاج إليه؟ تحتاج إليه ماشي يا رجالة؟ ايه فين الأدلة بقى اللي تنفع تقولها؟ في أدلة على وجوب الختان عند المرأة؟ نعم نعم، هذا يقرره الطبيب، يقرر أن هذه تحتاج إلى ختان، هذه لا تحتاج، هذه تحتاج إلى ختان خفيف، هذه تحتاج إلى ختان كبير، ماشي. لكن لا نستطيع أن نعمم ذلك على النساء كلهن، نقول واجب في حق جميع النساء، قد لا يكون واجب في حق امرأة من النساء. من يعرف ذلك؟ الماهر بأمر الختان. نعم، نقول مكرمة والمرأة التي تختن أو الطبيب الذي يختن يرى إذا يرى أنها تحتاج، إذا يرى أنها تحتاج فيختن، خلاص حسب إيه. قد يكون واجبا في حق بعض النساء إذا كان الختان ضروري. لا، الأصل أنه مكرم أو مستحب، الأصل أنه مستحب لأنه يكون تعديل للشهوة، أنت لا تدري ما هي شهوته بعد ذلك حتى تجد بأنه واجب، واخد بالك؟ طب في حق الرجل ما هو برضه في تعديل للشهوة أيضا، نعم في حق الرجل، لكن احنا جبنا الوجوب في حق الرجل ليه؟ لأنه قد يجتمع البول في هذه الغلافة والخلفة، تلك يعني، فيؤدي إلى النجاسة وهذا ليس موجودا عند المرأة، واضح؟ فنعمم الوجوب في حق الرجل لهذه العلة مش لأجل تعديل الشهوة وغيره، نعم. نحن نقولها؟ ليس واجبا اصلا، لا واجبا ولا مستحبا، تترك كما هي، تترك كما هي، ليش اختراع مكرمه او مستحب ولا يستحب لها ان تختتم؟ تترك، هذا ليس خلاص، يبقى الختان اصلا في حقها ليس واجبا ولا مستحبا اللي انت هتضر بها في الحاله دي، واخد بالك؟ طيب المهم عشان نعدي الختان، عايز الموضوع مش كبير ولا حاجه، الموضوع الرئيسي ان احنا ما فيش ختان، الموضوع بنقول ايه يا شيخ؟ الموضوع بنقول بحسب ما يرى الطبيب، لكن يترك الختان كليا؟ لا لا يترك، بس خلاص تعمل الوجوب، لا، لكن قد يكون الوجوب امرا جزئيا عند بعض النساء، غلط، واضح؟ لكن من رؤوس الكلام مؤتمر السكان اللي يقول لك ان ما ينفعش ان تختم المراه ويختم ويكتمها زي ما كده، هذا كلام، حتى اللي بيقولوا بالاستحباب كما عند الحنفية يقولون إذا اجتمع أهل الجنة على طهر كيف يحاربوه؟ ما ينفعش نتأكد لأنها سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقت وجوبه، وقت وجوب الإيه؟ الختان عند بلوغ، لقول ابن عباس كانوا لا يختتنون أو وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، رواه البخاري، ماشي؟ طب أنا بص عليه ويقول إيه؟ وقت وجوب، وقت الوجوب يعني وقت الوجوب ليه؟ لان في الوقت ده بقى ما عادش ينفع انسان بعد كده، يبقى يجب في حقه، لكن الاولى منه ان يكون قبل كده، لكن في الوقت اللي عند البلوغ ما ينفعش انسان بقى ولا صلاه واحده، لو اول ابنه يختتم مباشره وقت الوجوب، لكن مش السنه لما تصل للبلوغ وانت تقول يلا نبدا نختم، يبقى كل صلاه عند عليه ما ينفعش الا اذا تنظف جيدا، لكن قبل ذلك أفضل وأولى، ما هيقول لك قال ما لم لأنه قبل ذلك ليس بأهل للتكليف، ماشي، ما لم يخف على نفسه فيسقط وجوبه كالوضوء والصلاة والصوم وطريق الأولى، يعني إن خاف على نفسه الهلاك من الختان، إن ختانها يضره يؤدي به إلى الهلاك خلاص يتركه، طب ده أمر واجب لكن هيؤدي به إلى الهلاك، زي وضوء قد يؤدي الوضوء إلى الهلاك عنده مرض يبقى يترك الوضوء. قال ابن قندس فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان، ماشي كلام واضح. قال وحيث تقرر وجوب الختان على الذكر والأنثى فيختن أو فيختن ذكر أنثى مشكل وفرجه احتياطا، معنى الكلام ده يا شيخ؟ الخنثى نوعان، مشكل وغير مشكل. غير مشكل يعني يا شيخ سعيد؟ لا لا، ده انت عارف الغير مشكل معروف. الغير مشكل الذي يبول من آلة الذكر او من آلة المرأة، معروف. اذا كان يبول من آلة الرجل فهو يلحق بالرجال، وان كان يبول من آلة المرأة فيلحق بالرجال. في الحالة الأولانية يعرف ميراث الرجل، وفي الحالة الثانية يعرف ميراث المرأة. غير مشكل، في مشكلة عندنا فيه، مش مشكل علينا. لكن هناك خنثى مشكل، مشكل يعني ايه؟ له الآلتان، له آلة الرجل وآلة، هذا مشكل. لا، ده بياخد ميراثه كرجل، لأن العائلة لا تعرف معاه يعني، وميراثه كامرأة، ويجمعان ويقسم بنعمل له حاجة اسمها الجامعة في الميراث. ماشي، مش ياخدوا الاثنين، وإلا كل واحد يقول يا ريتني كنت خنثى. ويقول هنا حيث تقرر وجوب الختان على الذكر والأنثى، يعني بقول لك ليه؟ شيخنا قلنا لك قبل كده إن الختان واجب على الذكر والأنثى على القول المشهور عند الحنابلة، فيختن ذكر خنثى مشكل وفرجه. قال لك خلاص له الآلتان يبقى يختن في كليهما. هنقول لا، برضه إذا كان الخنثى مشكل أو مشكل فيجب الختان في ذكره ويستحب في فرجه، لأنه له الآلتان، يبقى كل واحد يأخذ حكم اللي هو تبعه. واضح الكلام؟ ما تتكلمش يا محمد يا مفيد، أه؟ في درس بعد العشاء خلاص نخلص الختان ونقف، ولا أقول لك؟ حاضر، أنت من تعبت كثير في الساعة. طيب، أنت أفهمت اللي نزليك؟ هنقف عنده وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه كالصلاة. ما تقلقش، الدرس بتاع العشاء برضه على ما صلي العشاء في العجز بالله، يقول كمان نص ساعة. ربنا بس عليك، وعلم يجهز للشيخ ويقعد الشيخ يقعدون برضه فترة، وبعدين انت هنا بس هتروح تصلي العشاء ان شاء الله. طبعا ازاي توصل؟ تفتح قناة الخليجية، الكفة الخليجية، او تفتح الانستيك، او تفتح النت، ما اعرفش المباشر ولا لا. المهم يعني ايه؟ تسمع المحاضرة. هنتوقف عند قوله للرجل اجبار زوجته المسلمة عليه كالصلاة. صلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جمعة الشفاء سنة على المجلس، ترى الظهر قلنا ما في خلاف، انما العشاء مش فيه.